بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء الموافق 19 من شهر ذي الحجة 416 الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لفترة الحج، الموسم الإسلامي الذي يتكرر في كل عام ويجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نسأل الله عز وجل أن يعيدهم وقد غفر لهم ذنوبهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. وهذا الدرس الذي يأتي في هذه الفترة وقد انقطعنا لمدة أسبوعين، وهناك حدث سمعناه جميعا في هذه الفترة ويتطلب منا وقفة متأنية ننظر فيه على ضوء ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ورد في منهج السلف الصالح مما يتعلق بالنوازل والحوادث. وذلكم الحدث المحزن والذي لم يرضه كل مسلم، ما سمعناه عن الفتية الشباب الذين اندفعوا لعمل لا يرضى به الإسلام ويظنونه نصرا للدين. وهذا سبب، ولعل من أسباب هذا الحدث البعد عن تلقي العلوم الشرعية من مصادرها، والبعد عن توجيه علماء الأمة، فإن الدين نصوص ومعاني ثم تطبيقات، وليس كل إنسان يستطيع أن يعرف المرحلة الثالثة. قد يحفظ النص ويعرف معناه ولكن يجهل التطبيق، لا يستطيع أن ينزله منزلته. فيأتي دور العلماء ويأتي الدور الذي يستفاد من علماء الأمة. فسنذكر في هذا في هذه المقدمة عدة مسائل نبدأها بوقفة متأنية مع هذا الحدث. أولا، ورد فيه 4 مسائل تحتاج إلى تنبيه. المسألة الأولى، ظن هؤلاء الشباب أن الإفساد طريق الصلاح أو طريق الإصلاح، وهذه مما دخل إلى بلاد المسلمين وورد عليهم من مناهج غير إسلامية، فإن هذا الدين فيه ما يكفينا لنتعلم أو لنعلم. الدين دين عبادة ودين منهج، والكتاب كتاب تعليم وكتاب منهج، فلا نأخذ مناهجنا إلا من ديننا، ولا ينبغي لنا أن نتأثر بمناهج واردة ولا بمناهج وافدة. فإذا رأينا مناهج في البلدان الإسلامية من هذا النوع نزنه بالكتاب والسنة، فإذا قبله ووافق ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه، وما لم يقبله الدين نرده ونرفضه. فزعمهم بأن ما عملوا به من التخريب أنه إصلاح، وهذا زعم باطل، وهذا من الخلق الذي ذمه الله عز وجل على المنافقين، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد محرم، ولا يجوز أن يعمل الفساد ليبتغى من ورائه الصلاح، فالصلاح طريقه الإصلاح وطريقه الصلاح. وسنرى في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل مثل هذا الفعل ولا أصحابه رضي الله عنهم. إذن العمل المفسد والإفساد ليس طريقا للإصلاح، ونحن لنا منهج نسير عليه نستقيه من الكتاب والسنة ومن توجيهات علماء الأمة، والذي يستقي مناهجه من غير هذا المصدر فإنه يفسد ويفسد. إذن منهج الإصلاح نأخذه من دين الله عز وجل ولا نستورده. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن سلف الأمة عابوا على الذين استوردوا مناهج ليفهموا بها دين الله كالفلسفة والمنطق وغيرها، وكان أثرها على الدين عظيما، أفسدوا بها الدين وأضلوا بها المسلمين وهم يظنون أنهم ينصرون الدين. فأخذوا المنهج من غير الدين لننصر به الدين هذا عمل باطل. إذن لا ننصر الدين إلا بالدين، ولا ننصر الدين إلا بمنهج سلف الأمة، هذا فيه الرشد. سلف الأمة أئمتنا وقدوتنا، منهم نستقي مناهجنا، فإن منهج السلف هو المنهج الصحيح بإذن الله لمعرفة دين الله. وإن خالف الهوى وإن خالف الرأي وإن خالف العواطف، فإن دين الله ليس عواطف وليس أهواء وليس آراء. ونأخذ نموذجا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى مكة ليعتمر، فعندما وصل إلى فنية المرار قرب حدود الحرم بركت الناقة القصواء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: لقد خلأت القصواء، أي حرنت وعاندت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل، أي عظمة البيت وحرمة البيت، فإن البيت محرم مقدس، من أراد أن يظلم فيه فإنه مهدد بعقاب الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يطلبون مني شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فجاءت الرسل من قريش وتتابعت حتى كان آخرهم سهل بن عمرو أو سهيل بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام: سهل الأمر إن شاء الله، أو قال: سهل أمركم. فعندما جاء سهيل عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وبنود الصلح والصلح وفقرات الصلح يظهر منها إذلال المسلمين، العقل البشري يرى فيها أن هذا إذلال للمسلمين. ولهذا عندما جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم، ولكن لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. وهذا في تقدير العقل البشري أول هزيمة. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه رسول الله. قال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال الرسول امسح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. وفي كل مرحلة والصحابة يأبون ويرفضون أن يطيعوه فيما يملي عليهم. ثم قال في الصلح من جاءك منا مسلما ترده إلينا، ومن جاء إلينا منكم كافرا لا نرده إليكم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظاهره إذلال للمسلمين. فجاء في نفس الفترة ابن الذي يعقد الصلح سهيل بن عمرو، ابنه أبو جندل. فقال أبو جندل وهذا أول ما أقاضيك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام هبه لي. قال لا والله. فأعادوه معه يرصف في قيوده، أي مسلسل، لأنه جاء هاربا. ثم في الطريق انفك منهم وهرب إلى شمال البحر. ثم بعد أن كتبوا عقد الصلح جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولن أعصي أمره وإنه ناصري. العقل هنا ليس له مجال. فذهب عمر ولم يقتنع، فذهب إلى أبي بكر وقد كان غائبا. قال يا أبا بكر أليس هذا رسول الله؟ أليس هذا رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه. قال عمر فعجبت من تصديق كلام أبي بكر لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا، وهذا في البخاري. انظروا كيف العقل ما تحمل هذه البنود. وقال سهل بن حنيف وهو من الصحابة وهو في الصحيح يقول اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته عليه. إذن قضية الدين قضية اتباع وليست قضية رأي وقضية ابتداع. فالمسلم يسأل في كل خطوة من خطوات نفسه عن الكتاب والسنة، ماذا قال الله عز وجل، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا فهمه سلف الأمة، وبهذا ينجو يوم القيامة. أما أن تعمل أعمالا من رأيك وعاطفتك فبهذا تفسد أكثر مما تصلح. إذن هذا الدين لا يعرف ولا ينصر إلا بالدين نفسه. فهذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أنهم زعموا أن هذا جهاد، والجهاد لا يكون على المسلمين ولا يكون في بلاد المسلمين، والجهاد لا يعلنه إلا إمام المسلمين، ولا يجوز لفرد ولا طائفة ولا حزب ولا جماعة أن تعلن الجهاد، إنما يعلنه إمام المسلمين. فالجهاد من واجبات الإمام، كما أن الحدود تطبيقها من واجبات الإمام. فينبغي أن يعرف المسلم حدود نفسه في دينه، فهذا دين. فالجهاد كله جاء أمرا إلى الأئمة، وهذا ما سيأتي معنا من كلام سلف الأمة. الجهاد من واجبات الإمام، إن أمر به أطعناه، وإن توقف عنه حفظناه عليه، لكن لا نفتات نحن. الجهاد ليس إعلانه من حقوق الأفراد، وإنما يعلن عن طريق الإمام. والجهاد ليس على المسلمين، الجهاد من المسلمين. وفي تعريفات فقهاء المسلمين أن الجهاد قتال الكفار لنصرة الإسلام، ليس قتال المسلمين وليس تخريب بلاد المسلمين، هذا أسلوب محرم في الشريعة. فإذا الجهاد يعلن من المجتمع المسلم على المجتمع الكافر بشروطه، فليس هذا جهادا بل هذا إفساد. فينبغي أن نفرق بين الإفساد وبين الجهاد، وهذا للجهل بهذا الدين. فلو كانوا تربوا على تربية العلماء وعلى دروس العلماء ما وقعوا في مثل هذا البازق الشديد الذي أساءوا فيه إلى دينهم وإلى أمتهم. فالجهاد لا يكون إلا من إمام المسلمين، ولا يعلن إلا على الكفار، لا يعلن على المسلمين. فالمعصية محاربتها ومقاومتها لا يسمى جهادا بالمفهوم الاصطلاحي في الفقه، يسمى دعوة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. أما الجهاد فهو لا يقيمه إلا إمام المسلمين. ثم قد يقول قائل أن الحدث كان مع كفار وليس مسلمين، هناك هذا الكافر دخل إلى بلاد المسلمين بعقد وعهد وأمن فهو مستأمن. ولهذا جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقد تقدم معنا وهذا في صحيح البخاري. والحديث الثاني: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أقلهم حتى لو كان فاسقا، فكيف بإمام المسلمين؟ فلو أمن شخص معاهدا أو كافرا أثناء الحرب لوجب على المسلمين حتى على الإمام أن يؤمنه. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. إن حتى لو كان كافرا لو دخل بلادنا عن طريق الأمان عن طريق العقد، لأن هذه التأشيرات عقود بين الدول وبين الأفراد وبين الدول والدول، هذه عقود لا يجوز أن تخفر ولا يجوز أن تنتهك مهما كان الذي عقد العقد ما دام مسلما. إذا هذه حقوق وهذا دين ونحن نتبع ولا نبتدع، والمسلم ينبغي يتقي الله في عمله، فإنه إذا عمل عمل يخصه هو وذاك، أما عمل يخص المجتمع المسلم ويخص الدين ويخص المسلمين فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا إذا عرف الحكم الشرعي. ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية، فإنهم قد كفروا الإمام وكفروا العلماء، والتكفير من أشد الأعمال، وقد جاءت الأحاديث ترهب من التكفير، فمنها مجموعة من الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، وهذا في البخاري. وعن ثابت قال: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فإذا التكفير ليس سهلا، وقد يقرأ المسلم في كتب العلماء: من قال كذا فقد كفر، ومن عمل كذا فقد كفر. هذا الحكم لا ينزل على الفرد بعينه إلا بشروط شديدة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يكفر الجهمية ولم يكفر المأمون الذي ابتلاه وفتنه في خلق القرآن، لم يكفره مع أنه يقول: من قال بخلق القرآن فقد كفر. وأورد اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم شرح سوء اعتقاد أهل السنة والجماعة أكثر من 550 عالما كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن، لكن لا يجرؤ واحد منهم أن يقول فلان كافر. إذن هذا باب وهذا باب، فإن يقول العلماء: من فعل كذا فقد كفر، ومن قال كذا فقد كفر، ليس معناه تكفير الشخص نفسه إنما هذا الفعل، لكن تكفير المعين هذا يحتاج إلى شروط ودفع موانع، والعلماء يشددون في هذا المجال. فإذا ليس كل من قرأت عنه أنه من قال كذا فقد كفر فكفره، هذا من أشد الأشياء. فإذا التكفير هذا خلق الخوارج، وهو أول بدعة ظهرت في دين الله، أول بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله يقول أول البدع ظهورا في الإسلام، أول البدع وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة. فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، إلى أن قال ولهم خاصتان مشهورتان للخوارج فارقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم، إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وضرب مثلا بحديث ذي الخويصرة التميمي الذي جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيئة، وقد كان فعله عليه الصلاة والسلام أحسن الحسنات، فإنه سيد البشر ونبي مختار لا يفعل إلا ما شرعه الله له، لكن اعترض على فعله وجعل فعله سيئة. ثم قال ابن تيمية رحمه الله الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم، يقول ابن تيمية رحمه الله، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة. فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه دينا سواء بما رآه ذنبا سواء كان ذنبا أو لم يكن ذنبا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق الجماعة. وقال رحمه الله على جواب سؤال قال السائل فيه إن علماء المسلمين المتكلمين في الدين باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، قال ابن تيمية رحمه الله وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم، فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال قد فعلت. إذن لو أخطأ العالم لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم، فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. والخوارج قد خرجوا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفروهم، شباب حدث كما جاءت الأحاديث أنه يأتي في آخر الزمان قوم حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، خرجوا على صحابة رسول الله وكفروهم وقالوا لعلي إنك قد كفرت فتب حتى نبايع حتى نقاتل معك، قال علي رضي الله عنه ما كفرت والله منذ أسلمت. وفي فتنة عثمان عندما جاء أهل مصر إلى المدينة وحاصروا المدينة أمر عثمان جابر بن عبد الله يخرج إليهم، فخرج جابر بن عبد الله صحابي رسول الله فقال ما الذي جاء بكم؟ فانبرى، يقول جابر، فانبرى لي شاب حدث أمرد، لا زال في سن الشباب. فقال له جابر ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا نقاتلكم بهذا، بالسيف، على هذا، على القرآن. قال يا ولدي أو يا بني، قاتلنا عليه قبل أن تخلق، ما أظنكم إلا أصحاب فتنة. هؤلاء جاءوا يعلمون أصحاب رسول الله الدين، وجاءوا لقتال أصحاب رسول الله على إقامة الدين، لأنهم جهلوا معنى الدين. وإلا فلو تربوا على كلام الصحابة وعلى حلقات الصحابة وعلى دروس الصحابة ما خرجوا مثل هذا الخروج. إذن هذا من أخلاق الخوارج وليس من أخلاق أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة الدعوة باللين والحكمة والصبر، كما سيأتي معنا في هذا يعني في المسائل القادمة. ثم علماء أئمة المسلمين، من كان واليا للمسلمين هل يجوز أن يكفر وأن يخرج عنه؟ ما دورنا مع أئمة المسلمين؟ هل يجوز الخروج وهل يجوز أن نحاربهم؟ وقد جاء في الحديث أنه من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وقد جاء في الأحاديث، ومنها حديث جنادة قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثرة علينا أي لو استأثروا بالدنيا فإننا نصبر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث حذيفة المشهور الذي مر معنا أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني. معرفة الشر أمر مطلوب لأن نتقيه. قال قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت صفهم لنا. قال دعاء. قلت يعني وما ذاك؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابوه إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث يبين أنه إن لم يكن جماعة وإمام فلم يبق إلا الفرق، نعتزل تلك الفرق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفر بعهده عهده فليس مني ولست منه. وعن ابن عباس يرفعه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، رواه البخاري مسلم. هذه الأحاديث تبين موقفك في كل عصر من إمام المجتمع المسلم، ما موقفك؟ فإن الهوى قد يجرفك والعاطفة قد تدفعك، ولكن الثبات على منهج الله والصبر كما سيأتي معنا في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الموطن؟ نذكر نماذج عن عشرة من علماء السنة. أولهم أبو سعيد سفيان الثوري، الرجل الزاهد العالم المجتهد الذي تشهد الأمة له بالفضل والدين. قال في اعتقاده فإن له اعتقاد صغير يقول فيه وهو يخاطب أحد تلاميذه واسمه شعيب بن حرب، يقول يا شعيب، بعد أن ذكر جملة من اعتقاده، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. ويقول محمد رحمه الله في اعتقاده ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني أصبح إماما بالقوة أو أصبح بالاختيار، إنما أصبح إماما، قال فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ويقول ابن المديني بنفس اعتقاد الإمام أحمد وفي اعتقاد البخاري رحمه الله، يقول وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض، ولا زال الكلام للبخاري، لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. والفضيل كان من زهاد الناس ولم يطمع في دنيا أحد من الأئمة ولا من الحكام، ولهذا قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك؟ من يجرؤ أن يقول سأدعو للسلطان؟ لأن هناك شبهة، من دعا للسلطان ربما يتهم بأنه أراد المال، لكن الفضيل بن عياض مشهور بالزهد ولا يطمع في دنيا ويرفضها، حتى إنه عندما قال أحد الأئمة اطلبني أو ما هو طلبك، قال طلبي ألا تدعوني لمقابلتك مرة أخرى، ليس صاحب دنيا. وهذا كلامه، يقول لو كان دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه إذا صلح أمن العباد والبلاد. وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة الرازي وكلاهما محدثان جليلان من أنداد الإمام أحمد رحمهم الله، أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، إلى أن قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ويقول سهل بن عبد الله التستري سئل متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، قال إذا عرف من نفسه 10 خصال، فذكر منها ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أم عدل. وقال الطحاوي الذي شرح عقيدته ابن أبي العز قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأن لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يسمعوا لهم ويطيعون. وقال الأصبهاني صاحب الحجة كتاب الحجة في بيان المحجة ومن السنة السمع والطاعة لولاة الأمر أبرارا كانوا فجارا، والصلاة خلفهم في الجمعات والأعياد، والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح. هؤلاء أعلام السنة وهؤلاء أئمة السلف، هذا كلامهم. فإن الإنسان قد تأخذه العواطف وتأخذه الأهواء، فنحن نتبع منهج السلف. ما هو موقفهم في الفتن؟ ما هو موقفهم عندما تضطرب الأمور أو يحدث فتن في الأمة أو يرى الإنسان منكرات، فإن علاج المنكرات ليس بالفتنة ولا بالإفساد، إنما هو بالدعوة والصبر كما سيأتي معنا من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، المؤثرات في هؤلاء الشباب. ذكروا مؤثرين، الأول ما تعلموه في ذهابهم إلى أفغانستان، ونحن نعلم أن أفغانستان قد ابتليت بالشيوعية، وأن الشعب أراد أن يقاتل الشيوعيين ليعيد الدين إلى بلادهم، لكن الذين كانوا في هذا الجهاد أقلية الذين هم طلبة علم، وأما جمهورهم فإنهم عوام، والشرك بينهم منتشر، والجهل بدين الله منتشر، فكيف يؤخذ الدين منهم؟ كيف نتعلم منهم دين الله عز وجل؟ وهؤلاء أصحاب سيف وأصحاب قتال، وليسوا أصحاب تعليم، وليسوا أصحاب فهم في دين الله، فقد كان ولا زال الشرك في كثير منهم إلى اليوم، وقد كان الدافع لكثير منهم دافع العصبية وإن كان فيهم دين. إذن الذي يخرج خالي الذهن ويصل إلى تلك الأماكن فإنه يصاب بهذه اللوثة، وقد يصيب هؤلاء الشباب وأصيب غيرهم كذلك. ولكن لا يعني كل من ذهب إلى أفغانستان أنه رجع بهذا الفهم، لا، معاذ الله، فقد ذهب علماء وذهب طلبة علم وذهب شباب صالحون وكان لديهم حصانة ورجعوا بحصانتهم، لكن من ذهب خالي الذهن في سن 18 أو 19 ولم يتربى على العلم فإنه يخدع بما يراه من القتال ويخدع بما يراه من الجهاد، فيظن أن هؤلاء علماء الأمة فيأخذ منهم ما هو ليس من دين الله. فالذين تأثروا تأثروا عن جهل. وأذكر شابا ذهب قبل أشهر إلى البوسنة، تاب، كان لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الدين، ثم تاب ثم سافر إلى البوسنة. هذا مسكين ليس لديه حصانة، فإنه سيتقبل كل ما يملى عليه. إذن هذا هو من الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الشباب، فإن المسلم ينبغي أن أولا أن يتعلم العلم الشرعي. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن ربك هو أعلم بالمعتدين. الهوى يقابله العلم، إذا لم يكن لديك علم كان قلبك مستعدا لقبول الهوى، فلا بد من العلم الشرعي قبل أن يعرض الإنسان نفسه في ميدان العمل أو في ميدان الدعوة حتى لا يتشرب قلبه أمرا من الهوى. وقد قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني أرجو خيره، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه، بداية التربية، إن تربى على منهج أهل السنة والجماعة فإنه يشب ويشب محصنا، لكن إن لم يشب مع منهج أهل السنة والجماعة كاد أو يكاد أن يكون على منهج أهل البدع. ثم ذكروا تأثرهم بمنشورات، والدين لا يؤخذ من المنشورات، الدين يؤخذ من القرآن والسنة وعن طريق علماء الأمة، أما المنشورات فليست طريقا لمعرفة الدين، هذه منشورات إنما تعبر عن أهواء وتعبر عن آراء أصحابها، أما دين الله فلا يؤخذ إلا من الوحي الذي أنزله الله عز وجل. وإن هؤلاء لو تربوا على منهج سنة الجماعة ما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه، فإن هذا الدين كما قلنا نصوص وفهم وتطبيق، فالذي يحفظ النص لا يؤتمن على التطبيق، والذي يحفظ النص ويفهم المعنى كذلك لا يؤتمن على التطبيق، بل لابد أن يكون لديه حصانة في ذلك. ونحن نقرأ من كلام ابن تيمية رحمه الله نموذجا على هذا، فإنه يذكر قال رحمه الله: ليس العلم هو حفظ النصوص، فالإنسان قد يحفظ النص لكن تأتيه المواطن التي يحتار فيها ولا يدري ماذا يقدم. قال رحمه الله: في باب التعارض بين الحسنات والسيئات، أي بين المنكرات والمعروف، قال: فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت أقلهما، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما حسنة وسيئة. إن عملت الحسنة لابد من وقوع السيئة، وإن عملت السيئة فقد لا تقع الحسنة وقد تقع الحسنة. يقول بل فعل الحسنة، يقول وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. إلى أن قال فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. ثم قال وهذا فيما يتعلق في الموازنات الدينية. ثم قال رحمه الله فإن جنس هذا مما لا يمكن الاختلاف فيه في الشرائع وإن اختلفت في أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل كما يقال العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ثم قال رحمه الله إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا. يعني لو أن إنسان أصيب بمرض الزكام ومرض السرطان بماذا يبدأ؟ بأخطرهما. وهكذا يعني طريقة التعامل مع الأحداث. ثم قال رحمه الله فإذا ازدحم واجبان ولا يمكن جمعهما فعدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذا الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. إلى أن قال رحمه الله وهذا باب التعارض باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقص فيها آثار النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة في الأمة. فإذا اختلفت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون إلى الأمرين. إلى أن قال فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي والإباحة. إذن فقه التطبيق للنصوص لا يمكن إلا عن طريق تلقي العلم عن أهله وعن علماء الأمة، فهذا ما يتعلق بالمؤثرات. أما منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن المجتمعات على مجتمعين: مجتمع يكون كافرا مثل ما كان في مكة، ومجتمع يكون مسلما. فماذا يفعل المسلم في المجتمع الكافر والمجتمع المسلم؟ لو قدر لأحدنا أن يعيش في بلد كافر كأمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو ما أشبهها، ماذا يفعل؟ هل يعمد إلى أماكن الفجور فيكسرها؟ هل يعمد إلى أماكن الخمور فيكسرها؟ أم ماذا يفعل؟ يفعل. لو أن نبيا بعث في بلد غربي ماذا يفعل؟ يبدأ بالدعوة إلى الله. فإذا ابتلي صبر، هذا هو منهج الدعوة وهذا منهج الأنبياء. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. في مكة أمر بالصبر، وكذلك الصحابة. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أمروا بكف اليد بالدعوة وكف اليد، وقد كانت الكعبة محاطة بأكثر من 300 صنم ولم يمد صحابي يده لكسر واحد منها. لما؟ ألا يغار؟ بلى، لكن ليس هذا هو طريق الدعوة في منهج الأنبياء. الدعوة إنما هي بتعليم الناس أن هذا منكر، وأما التكسير فلم يحن وقته بعد، وقد كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد أن أصبح له قدرة وسلطة. لكن في المجتمع الكافر عليك بالدعوة والصبر، وهذا هو طريق الأنبياء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر. وقال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر في المجتمع الكافر والصبر في المجتمع المسلم. تصبر، تدعو إلى الله وتصبر، لا تمد يدك، لا تفسد، لا تخرب. أنت داعية، أنت تحمل رسالة عظيمة، تحمل خيرا وصلاحا، لا تحمل شرا وفسادا. هذا التخريب والاغتيالات والتفجيرات ليست من مناهج الدعوة إلى الله. مناهج الكفار مناهج محدثة ولم نعرفها في تاريخ الإسلام. فإن العلماء يدعون إلى الله ويصبرون، وإن الدعاة يدعون إلى الله ويصبرون، وهذا منهج الإسلام. إن كنت في مجتمع كافر تدعو إلى الله وتصبر، وإن كنت في مجتمع مسلم تدعو إلى الله وتصبر. ولكن لا بد للداعية من شروط ثلاثة، من صفات ثلاث ذكرها ابن تيمية رحمه الله: شرط قبل الدعوة، وشرط أثناء الدعوة، وشرط بعد الدعوة. الشرط الأول قال رحمه الله، في الشرط الأول قال رحمه الله: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب أن يكون هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إلا بعلم وفقه. علم وفقه، العلم هو حفظ النصوص وفهم معناها، والفقه تطبيقها. فإن الفقهاء يسموا فقهاء لأنهم يطبقون النصوص على الحوادث من علم وفقه. ثم قال رحمه الله: كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام، والعلم إمام العمل، والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا يقول ابن تيمية: وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. أهل الجاهلية يعملون بدون علم شرعي ولا فقه شرعي، لكن أهل الإسلام يعملون بعلم شرعي وفقه شرعي. وهذا يسبق الأمر بالمعروف ويسبق الدعوة، العلم والفقه. ثانيا، الصفة التي تلازم الداعية أثناء العمل: الرفق. قال رحمه الله: ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. رواه مسلم رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق، يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. الصفة بعد الدعوة أو بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإنسان إذا دعا إلى الله أو أمر لا بد أن يبتلى، ماذا يفعل؟ قال رحمه الله: الحلم والصبر. فقال: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى. فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه شروط الداعية وشروط الذي يكون في ميدان الدعوة. لا بد أن يكون لديه علم وفقه، ثم لا بد أن يكون رفيقا حليما، ثم لا بد أن يكون صابرا. إن لم تتوفر في هذه الشروط فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه. هذا هو منهج الدعوة عند أهل السنة والجماعة. ثم المسألة الأخيرة: كثير من الناس لا يقرأ التاريخ ولا يعرف واقع الناس، ولهذا فإنه لا يتصور الأمور على حقيقتها. فنحن في هذه البلاد ولله الحمد، ومنذ قرنين ونصف قرن من الزمن، ورأية التوحيد في هذه البلاد مرفوعة ظاهرة، رغم ما يوجد من منكرات الشرك في بلاد المسلمين. فقد قام الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود قبل قرنين ونصف من الزمان برفع رأية التوحيد، وبقيت ولله الحمد إلى اليوم. والذي يخرج خارج هذه البلاد يرى مظاهر الشرك علانية، ويرى ما يغرر به العوام، فإنهم يعبدون القبور ويخضعون لها، ولا تخلو حياتهم من شرك. ولكن المسلم في هذه البلاد ولله الحمد الذي يتمتع بعقيدة التوحيد ومذهب السلف هذه نعمة عظيمة يجب أن نقدرها، بل ولم وليس ذلك فقط، بل قبل ما يقارب 30 عاما ظهرت في بلاد المسلمين دعوات عجيبة، دعوات تقدمية سميت بالاشتراكية والشيوعية والبعثية والقومية، وقد ابتليت بها جميع الدول، وأحيطت هذه البلاد بهذه الأفكار حتى إن أهلها كانوا يوصفون بأنهم رجعيون وأنهم جامدون، وبقوا على التوحيد إلى اليوم ولله الحمد. بل إني أقول وأنا واثق مما أقول لعل الصحوة في العالم الإسلامي من ثمار هذه البلاد، فقد أنشأت قبل ربع قرن من الزمن جامعة إسلامية تدرس الشباب من أكثر من 100 دولة، وقد وفي خلال هذا الزمن ربع قرن تخرجت الأفواج، ولا تكاد تذهب إلى بلد إلا وتجد فيه من طلاب الجامعة الإسلامية، وهذا والله يعني فضل كبير يقدر لأهل هذه البلاد. بل والمساعدات المالية لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيه مسجد أو مدرسة أو مركز إسلامي أنشئ من هذه البلاد حكومة وشعبا. إذن نحن في هذه البلاد دولة إسلامية ودولة مستهدفة، ولا ينبغي للشباب أن ينخدع، فإنه قد يتسلل إليهم ممن يدفعهم للفساد أو الإفساد باسم الصلاح، فلنحذر، فإن منهج السنة ومنهج السلف على غير ما فعل، وكما سمعنا من الآيات الآت والأحاديث ومن عقائد سلف الأمة. إذا ينبغي أن نعرف أمورنا وواقعنا، وأن نتعامل مع الأمور الشرعية التي ترضي الله عز وجل ونحصد منها على الخير إن شاء الله. وأخيرا نستخلص من هذا الكلام 11 درسا نلخصه فيما يلي. أولا، أن الإنسان لا ينجو من الفتن إلا بالعلم، والعلم الشرعي الذي لا يعلم فإنه يقع إما في مصيبة دينية كما يزعم أو مصيبة دنيوية. ثانيا، أن العلم لا بد فيه من التتلمذ على أيدي العلماء، لو أن هؤلاء الشباب أخذوا العلم في دروس العلماء ما ظهر منه هذا الشذوذ ولا هذا العمل المنكر، لكانوا يعرفون ولكانوا محصنين بالعلم الشرعي، لكن جهلهم أدى إلى هذا الحدث الذي أساء إلى الأمة بكاملها. ثالثا، أن فهم الدين لا يتم إلا على منهج أهل السنة والجماعة، فإن المناهج كثيرة، مناهج عقلانية ومناهج تقوم على الرأي وتقوم على الهوى، ولكن ينبغي أن نحرص على أن يكون فهمنا مستقى من منهج أهل السنة والجماعة، وإن خالف الآراء وإن خالف الأهواء وإن خالف العواطف، فإن الدين ليس رأيا كما مر معنا، حتى قال سهل بن حنيف يقول اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل كما مر معنا، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو كنت أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته عليه. إذن العقل ليس هو الذي يزن الأمور، إنما الوزن بشرع الله عز وجل. رابعا، أن هذا الدين لا ينصر إلا بالدين، لا ننصر ديننا إلا بمنهج ديننا، لا ننصره بمناهج واردة ولا بمناهج وافدة. في العالم يوجد التفجيرات والاغتيالات لأن هناك أحزاب تتصارع على الحكم، فكل حزب يريد أن يسقط الحزب الآخر ولو أفسد مصالح البلد ولو أضر بالاقتصاد، إنما هدفه أن يسيء إلى الحزب الثاني وأن يستغل ضعفه، فهذا هو خلق أو منهج لا يوجد في بلاد المسلمين، إنما هو مما دخل عليهم وليس في دين هذا الخلق، فالمصالح كلها مشتركة، والمحافظة على مصالح المسلمين حقوق مشتركة على الجميع، كل واحد مطالب بأن يكون حاميا وحارصا لمصالح مجتمعه ولا يرضى بالإفساد لا منه ولا من غيره. خامسا، الحذر من كل منهج دخيل أو فكر رذيل، فنحن نحتك بالمجتمعات الأخرى ونحتك بالعاملين في كل ميدان في البلدان الأخرى، ولديهم آراء وتصورات لا ينبغي أن نتأثر بمناهجهم. نحن نعطي المناهج، نحن أصحاب منهج سلفي إن شاء الله سليم يستقي منهجه من الكتاب والسنة. ولو اختلطت بكثير ممن نصب نفسه للدعوة في بلاد المسلمين لرأيته لا يحسن الصلاة الشرعية. إذن هذا ليس أهلا أن نأخذ منه منهج، نحن نعطيه المنهج. لدينا ولله الحمد في بلادنا المنهج السليم، نحن الذين نعلم ولا نتعلم، إلا إذا جاء منه أعلم منا بكتاب الله وبسنة رسول الله، فإن العلم ليس خاصا بشخص أو ببلد، لكن هذا هو الواقع. سابعا، سادسا، أن الأمر بالمعروف لا بد أن يكون بالمعروف، وأن النهي عن المنكر لا يجوز أن يكون بالمنكر. الأمر بالمعروف يأمر بالمعروف لا يأمر بالمنكر، ولا يسيء إلى الناس ولا يجرحهم ولا يؤذيهم ولا يتهمهم. بل أنت معلم، أنت طبيب، أنت داعية، أنت وارث الأنبياء، فينبغي أن تكون حليما صبورا ذا خلق، لا تكون عنيفا شديدا. فهذا هو الدرس السادس من دروس هذه المقدمة. سابعا، أن الجهاد ليس على المسلمين، الجهاد على أعداء المسلمين، على الكفار. أما إخوانك في بلاد المسلمين، وإن وقع فيهم معصية وإن ظهر منهم معصية فهؤلاء إخوانك. وقد مر معنا حديث عبد الله الملقب بحمار أكثر من مرة، هذا الرجل الذي شرب الخمر ثم جاء به فأقام النبي عليه الحد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء به مرة ثانية ثلاث مرات. قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال عليه الصلاة والسلام والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فلا تعن الشيطان على أخيك. أخوك وإن عصى أخوك، المعصية لا تخرج الإنسان من الدين، فإن الإنسان يقع في المعصية ويبقى مسلما، ويقع في الكبيرة ويبقى مسلما، فليست المعاصي كفرا إلا عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن المعصية كفر، وهذا هو الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، أنه لا يجوز تكفير مسلم بالمعاصي ما لم يستحلها. لو فعل الإنسان كل المعاصي لكنه يشعر بأنها معصية وأنه حرام لا يكفر، وإنما يقال أنه عاصي ولا يقال أنه كافر. هذا خلق الخوارج، وهذا أول معصية وبدعة ظهرت في الأمة. لكن هذا السنة لا يقول بأن المعاصي كفر، بل المعصية معصية، وما منا إلا فيه معصية. فلو كان كل من عصى الله كفر قد لا تجد فينا أحدا من المسلمين. فإذا المعصية تبقى معصية، والإنسان يبقى تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. تاسعا، الحذر من العناصر المشبوهة، فإنه قد يدفع بأشخاص من بلاد غير إسلامية يتظاهرون بالصلاح لإفساد المسلمين ولإثارة المسلمين، فينبغي أن نحذر. وأذكر عندما كنا في الجامعة الإسلامية كان هناك طلبة من بعض البلدان الإسلامية جاءوا يدرسون الشريعة، وقد كانوا يعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم وزملائهم الإلحاد والشيوعية. لماذا جاء هؤلاء؟ جاءوا للإفساد، جاءوا للإثارة، جاءوا يعني يعملون عمل غير العمل الإسلامي. إذن ينبغي أن نحذر، فليس كل من ترى يظهر لك الدين يكون صادقا. لا نتهم الناس لكن ينبغي أن نحذر، فكل من دفعنا إلى عمل فيه إفساد وفيه إضرار نقف ونضع عليه علامة استفهام. هذا الدين دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، ليس دين عذاب ودين فتنة وفرقة، دين جماعة. ولهذا من أسماء أهل السنة السلف أهل السنة والجماعة، أهل السنة في الاستدلال، وأهل الجماعة في الحرص على جماعة المسلمين. من هي جماعة المسلمين؟ قف بباب المسجد، كل من في المسجد هم جماعة المسلمين، فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم العاصي وفيهم الطائع، هؤلاء جماعة المسلمين. الذي يريد أن يبحث عن جماعة ليس فيهم عاصي هذا يكون جاهلا، فإنه لم يأتي على وجه الأرض مجتمع لا معصية فيه. وقد كان في عهد رسول الله من عصى الله، منهم من زنى، منهم من سرق، ومنهم شرب الخمر، فهل يقال أن هذا المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا أو ليس جماعة؟ لا، هؤلاء هم الجماعة، فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم الصالح وفيهم الطالح، هؤلاء جماعة المسلمين. فالذي يريد أن يبحث عن جماعة أخرى يذهب إلى الخوارج ويذهب إلى مكان الإفساد ليجد جماعة من حسب يعني على هواه وعلى مشربه. فجماعة المسلمين هم هؤلاء، جماعة الإسلام وجماعة المسلمين. عاشرا، أن الصبر هو سلاح كل داعية. تدعو إلى الله وتصبر. لا يظن الإنسان أن نقول لا ندعو إلى الله، هذا ما يقول المسلم. الدعوة واجبة ولا ننجو إلا بها، وقد أقسم الله على ذلك، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بالدعوة إلى الله وتواصوا بالصبر. فالدعوة فرض على الأمة الإسلامية، واجب على كل قادر أن يدعو إلى الله، لكن يدعو إلى الله أولا بسلوكه، بعد أن يتعلم كيف يدعو ويتفقه كيف يدعو، ثم يكون رفيقا حليما، ثم يكون صابرا محتسبا. أما الذي يدعو بدون علم ولا فقه ويكون عنيفا شديدا يتهم الناس ويطلق عليهم الأحكام، فهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله يفسد أكثر مما يصلح. الحادي عشر، لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا بالأمن. الأمن به نستطيع أن نعبد الله، وبغيره لا نستطيع أن نعبد الله، وهذه منة امتن الله بها، وذكر أن ما سواها عذاب، كما قال عز وجل: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فسمى الخوف عقابا، وسمى الأمن في أول آية سسماه نعمة، وذكر أنها من النعم التي أنعم بها على المجتمع. الأمن نعمة لا ينبغي أن نفرط فيها، ولا ينبغي أن نسيء إليها، وينبغي أن نتعاون جميعا على المحافظة عليها. فإن الإنسان لو خاف في بلده ما عبد الله، ولو خفتم على أهليكم ما جئتم إلى بيوت الله، ولا ذهبتم إلى مصالحكم، ولو خفت أن هذا المسجد قد يكون فيه عمل ما جئت إلى بيت الله، ولو خفت أن المدرسة قد يكون فيها عمل ما ذهبت إليها، ولو خفت أن محل الوظيفة قد يكون فيه عمل ما ذهبت إليها. إذن الخوف ليس من أخلاق الإسلام ولا من تشريع الإسلام، بل الإسلام حث على الأمن وجعله مطلبا للمجتمع ومطلبا للمسلم. فإن الأمن نعمة قد امتن الله بها على قريش، كما قال تعالى: والإلاف قريش، إلى أن قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة فينبغي أن نحافظ عليها. فلو خاف الناس ما اطمأنوا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فإن الأمن من أهداف الدين ومن مقاصد الدين، فكيف نسعى إلى إيجاد الخوف في القلوب والخوف في المجتمع؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، فكيف بالمسلم الذي تربى على شريعة الله؟ وهذه الدروس هي مستقاة مما تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجنبنا الهوى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقد لا يكون هناك وقت لبداية الدرس، فنعيش مع يعني بقية الوقت مع الأسئلة. يقول السائل: ما رأيكم في من يجزم بأن التتار هم يأجوج ومأجوج؟ هذا الجزم لا يجوز، لأن الأحاديث ذكرت أن يأجوج ومأجوج يكونون في عصر المسيح بمريم عليه السلام، وأنهم يقتلون في عصره، وأن الله يسلط عليهم مرضا يفنيهم، ثم يبعث ببعض الطيور الكبيرة لنقل أجسامهم إلى البحر ليعني شدة عفنهم ومتنهم في الأرض، فليس هذا كلاما صحيحا. السؤال الثاني: ما الكتاب الذي تنصحني بقراءته مع هذا الكتاب؟ الكتب كثيرة، أولها وأعظمها كتاب الله عز وجل، فهذا أول كتاب ينصح بقراءته والتفقه فيه، معرفة معناه. ثم كتب السنة كالصحيحين البخاري ومسلم، فهما صح كتاب بعد كتاب الله، فننصح كل طالب علم أن يقرأ فيهما وأن يتعلم منهما، لأنهما قد اشتملا على أصح الأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ما هي صحة من يفرق بين من يجعل رباطا على يده بسبب حسي أنه لا يكون مشركا وبين من يجعل على يده رباطا بسبب معنوي يكون مشركا، مع أن بعض الناس عندما يصاب، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق ب يعني تعليق الخيط أو تعليق الحلقة على الإنسان، فالأسباب التي ثبت أنها نافعة نوعان، أسباب طبيعية وأسباب شرعية. أسباب الطبيعية هي التي جعل الله فيها الشفاء، وهي الأدوية المعروفة قديما وحديثا، فالأدوية فيها لها آثار الله جعلها مؤثرة. أما الرباط سواء كان خيطا أو كان حلقة من نحاس أو أشباهها فهذه ليست فيها آثار، بل هذه فيها يعني الإنسان قد يكون فيها وهم وليس فيها فائدة للإنسان، وهذا مما لا يجوز تعليقه. ما حكم الاستغفار لأهل الكبائر؟ سبحان الله، المسلم ما دام مسلما يستغفر له ويدعى له ونصلي عليه صلاة الجنازة وندعو له، فهذا مسلم ما دام مسلما فإن الاستغفار له يعني مما شرعه الإسلام، فيعني هذا ليس بحرج بل هذا من المشروع، ونتوقف حتى بعد الأذان. بسم الله. تكملة السؤال، هل الخوارج كفار؟ هناك يعني خلاف بين علماء المتأخرين، أما الصحابة فلم يكفروهم، هذا المسؤول علي رضي الله عنه، هل الخوارج كفار؟ قال ليسوا كفارا، أو قال من الكفر فروا، قال فهل هم منافقون؟ قال ليسوا منافقين، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يعني أكثر ذكرا لله منا. قال فمن هم إذن؟ قال هم إخوتنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. لكن متأخرين من العلماء ذكر الأجري رحمه الله في الشريعة أقوالا عدة في الحكم عليهم، منهم من كفرهم ومنهم لاجل الأحاديث، وأن الأحاديث كما مر معنا أنهم يخرجون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا من صفاتهم، لكن تنزيل الصفة على العين هذا هو الذي يصعب تنزيله على أشخاص. ثم يقول من أقيم عليه الحد في الدنيا هل يعفى من عذاب الآخرة؟ جاء الحديث أنه من أصاب يعني حدا في الدنيا فأقيم عليه فإنه كفارة له، فإذا شخص وقع في معصية لها حد فأقيم الحد عليه فإن هذا كفارة له بنص الحديث. وهنا إعلان بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهناك محاضرة بعنوان الترغيب في مكارم الأخلاق يلقيها سماحته بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء يعني غدا، وسوف تكون المحاضرة بملعب النادي الأهلي شارع التحلية، فنرجو من إخوتنا أن يحرصوا على هذه المحاضرات وأمثالها، لأنه لا يخلو المسلم منها بإذن الله إلا وقد استفاد، ولو لم يكن من الفائدة إلا أنك إذا ذهبت إليها كما جاء في الحديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذه نعمة. ومن حضر حلقات العلم فإن تحفه الملائكة، ويأتي في الحديث أن الله يقول قد غفرت لهم لمن حضر لحلقات العلم، فتقول الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لعارض، فيقول عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وقد غفرت له كذلك. فإذا نعمة، لو لم يحصل إنسان من حلقات العلم والدروس والمحاضرات إلا أن يغفر ذنبه فهذه نعمة، والإنسان يترقب الحج من الموسم إلى موسم لعل الله يغفر له، فهذا هو خير يساق إليك في كل أسبوع أو في كل ليلة فاحرص عليه، نسأل الله أن ينفعنا وإياك. ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ وإذا قلت له إن ترك الصلاة كفر قال إنما أقر بها، إني أقر بها وأعلم أنها واجبة لكني لا أصلي. هذا عجيب. ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش قضية الصلاة. طبعا جاءت الأحاديث بتكفير تارك الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسئل جابر بن عبد الله: هل كنتم تعدون يعني ترك شيء من الأعمال كفرا؟ قال: لا إلا الصلاة. وقد قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن إذا لم يفعلوها ليسوا بإخواننا في الدين. ولهذا فإن من يعني ترك الصلاة فإنه كافر، يعني ولا يمكن يكون القلب فيه إيمان وخوف لله وتعظيم لله وتصور لعذاب الله يوم القيامة، وأن من مات لا يصلي دخل جهنم، أعاذنا الله يكون من جهنم التي تذيب الحجارة. وقد قلنا أن ما نراه من البراكين، البركان الذي يخرج من الأرض وهذا تخرج معه الحجارة سائلة كالماء، من يستطيع مثل هذه النار؟ فنار الله أشد ونار الله أقوى. ومن مات تاركا للصلاة فإن مصيره جهنم. فمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ولا يمكن أن يكون الإنسان في قلبه إيمان ولا يصلي. يقول ابن تيمية رحمه الله عندما يقول العلماء يعني أنه من أمر بالصلاة فلم يصلي وجيء بالسيف وقيل تصلي أو نقتلك وقال لا أصلي، قال هذا كافر، ولا يمكن يكون في قلبه إيمان مع هذا التهديد وهذا الزجر الشديد ويكون في قلبه إيمان. فقال: هذا كاذب ليس في قلبه إيمان. وهذا سائل يسأل يقول: إن أباه يعني يقول يعيش في بيت بعيد عن الالتزام، وأن أباه لا يسمح له بالذهاب إلى الدروس والمحاضرات، فهل يمكن أن يقول ويسمح له بالذهاب إلى المنتزهات والنوادي الرياضية وأشباهها؟ هذا نعوذ بالله يعني شؤم على المنزل ألا يكون فيه صلاح. البيت الذي ليس فيه إيمان فإنها تعبث به الشياطين، وتكثر فيه الأمراض العقلية وتكثر فيه الأمراض النفسية، ولا تكاد تجد بيتا يخلو من ذكر الله إلا وفيه مرضى بالأمراض النفسية. هذه ظاهرة وهذه حقيقة، في كل بيت ليس فيه ذكر الله تعبث به الشياطين. فهذا الإنسان الشاب إذا كان أبوه يمنعه من المساجد ويسمح له بالذهاب إلى الحدائق فهذا من أغرب ما يكون في بلاد المسلمين. لكن ربما الأب يكون لديه توجسات أخرى أو تخوفات أخرى، يخشى على ولده أن يقع في يعني مجموعة من أمثال المجموعات الشاذة في فهمها عن دين الله، لكنه ليس هذا هو الطريق. فعلى الأب أن يرعى ابنه وأن يحرص على تعليمه الدين وأن يستقيمه في نفسه في بيته، فإنه إذا مات على غير الدين دخل جهنم، أعاذنا الله إياكم من جهنم. فهذا الشخص إذا استطاع فعليه أن يذهب إلى المسجد وإلى دروس العلم وحلقاته ولا يسمع لكلام أبيه، فإنه قد جاءت الأحاديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قصة سعد بن أبي وقاص عندما أسلم فقالت أمه: ألم يأمرك ربك؟ تزعم أن ربك يقول يعني يأمرك بالإحسان إلى أبويك، فإني أمرك أن تكفر بمحمد. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حق الوالدين لا يسقط، عليك أن تترفق بأبيك وأن تخدمه وأن تعينه وأن تسمع كلامه وأن تستأذنه عند كل ذهاب. لكن إن منعك عن الدين ومنعك عن الصلاة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه معصية لا يطاع فيها الأب ولا يطاع فيها الزوج ولا يطاع فيها أي إنسان إذا كان أمر على معصية الله ليس له طاعة. لكن حقه لا يسقط من احترامك له وبرك به واستئذانك له وخدمته، لا تسقط. لكن إذا منعك عن طاعة الله فلا يجوز لك أن تطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. أقول: ما رأيك في من دخل في الالتزام وأراد الذهاب للجهاد؟ نحن قلنا أن الإنسان ينبغي أن يحرص على سلامة دينه وسلامة إيمانه وسلامة الدين لا تتحقق إلا بالعلم الشرعي. فإن الإنسان قد يذهب وليس عنده دين، ليس عنده علم، فيقع في مأساة أكبر فيزيد في الدين، لأن الدين الزيادة فيه محظورة والنقص منه محظور. فالذين زادوا في الدين كالذين كفروا المسلمين هؤلاء مسيئون، والذين نقصوا من الدين حتى فرطوا في الواجبات فهم مسيئون، ولا يعرف ذلك إلا بالعلم الشرعي. فالذي يذهب وليس عنده علم شرعي ربما يعود إلينا بأفكار شاذة، فيجب عليه قبل الذهاب أن يتعلم العلم الشرعي حتى لا يقع فيما يحبط عليه إيمانه ويبطل عليه دينه. يقول: من كفر مسلما بعينه وهو جاهل فماذا يفعل؟ هذا لا يجوز تكفير المسلم. ونحن قلنا أنه قد يأتي في الفقه الإسلامي أو في كتب العقائد أن يقول العلماء من فعل كذا فقد كفر، لكن لا يقول فلان بعينه كافر. وضربنا مثل بالكلام الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يقول: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وقد أفتى به أكثر من 500 عالم لكن لم يكفر المأمون، والمأمون هو الذي أمر وفتن العلماء على القول بخلق القرآن، لم يكفره بعينه. فهناك فرق بين أن يقال من قال كذا فقد كفر، وبين أن يقال فلان كافر. فإن التكفير المعين لا يجوز إلا بشروط شديدة وانتفاء موانع، والإنسان ينبغي أن يحذر على أن يكفر المسلم. فمن كفر مسلما فإنها تعود عليه كما جاء في الحديث: من قال يا أخي يا كافر ولم يكن كذلك فإنها تعود عليه، وفي الحديث الآخر: إلا حارت عليه. يقول: بالنسبة للسؤال ترك الصلاة هل يكون كفر وخرج من الملة أم كفر على الإطلاق؟ الخروج من الملة هذا أمر له شروط أخرى، لكن يقال فيه كافر الذي لا يصلي، فقد جاء الحديث أنه بيننا أو بين الشرك وبين الإنسان والشرك، أو بين العبد والشرك، أو بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر، هذه أعظم شعائر الدين بعد التوحيد. فكيف يكون مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بأن هناك في الآخرة عذابا لمن ترك الصلاة، جهنم التي قال فيها عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف يؤمن بأن هناك نارا عظيمة أعدها الله لمن كفر به أو ترك دينه، ثم يقول أنني مسلم وأنني أعرف أنها واجب وأنني مؤمن بأنها واجب لكن ما أصلي؟ هذا تناقض وهذا كاذب في دعواه، لو آمن لصلى وما ترك الصلاة. ما حكم صلاة الجماعة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ صلاة الجماعة تدور بين أمرين: بين الوجوب وبين شرط صحة الصلاة. بعض العلماء يرى أن من صلى في بيته بدون عذر فإن صلاته غير مقبولة، وهذا سمى شرطا في صحة الصلاة، أي الجماعة شرط في صحة الصلاة. ومنهم من يرى أنها واجبة، أنها تقبل، لكن يكون آثما ويكون تاركا لواجب. والمسلم ينبغي أن يحذر أن يعمل عملا يعني قد لا يقبله الله سبحانه وتعالى، فعليه بأن يصلي مع جماعة المسلمين. لقد قرأنا وسمعنا من بعض طلبة العلم أن الدعاء للحكام واجب على كل مسلم وإن كان فاسقا، وسمعنا من الجانب الآخر أنه لا يجوز الدعاء لهم. هذا الأخ لعله لم يحضر الدرس، فإن الدرس مر معنا كلام العلماء وكلام السلف أنه يدعى للإمام بالصلاح، كما قال الفضيل بن عياض، وقلنا الفضيل بن عياض من كبار الزهاد ومن كبار صالح الأمة، وقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإنه إذا صلح السلطان أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك، وقد كان صديقا للفضيل بن عياض، ابن المبارك كان يغزو عاما ويحج عاما، فهو رحمه الله من المجاهدين، وكان الفضيل صديقا له. فقال ابن المبارك: من يجرؤ على غيرك هذا يا إمام الخير؟ يعني من يجرؤ أن يصرح بهذا، لأن الإنسان قد يتهم إذا صرح بأنه يدعو للسلطان أنه يطمع في مال، فقال من يجرؤ على غيرك، لأن الفضيل كان من زهاد الأمة، وما يتهم في نيته رحمه الله ولا في مقصده، لكن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن يدعى للإمام بالصلاح وأن يدعى له بالعافية، فإنه إذا صلح وكان معافا أدى ما عليه من واجبات فأمن العباد وأمن البلاد. لكن إذا انحرف الإمام وفسد الإمام خاف العباد وفسدت البلاد، وهذا ليس من مطالب الشرع. فالمسلم ينبغي أن يدعو لهم بالصلاح وأن يعينهم الله على مسؤولياتهم وأن يوفقهم بتطبيق الكتاب والسنة، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.